وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك تقول المرسلة أم أحمد باحويرس تسأل وتقول: أسألكم عن العدسات الطبية الملونة، ما الحكم فيها إذا كانت للزينة أو كانت طبية؟ مع العلم أن هناك عدسات شفافة تقوم بالغرض، ولكن لكثرة انتشارها يرغب بعض النساء معرفة الحكم الصحيح الواضح حول ذلك. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت هذه العدسات توضع من أجل تقوية نظر المرأة، وذلك عن طريق نصح طبيب مختص في طب العيون، فلا مانع من وضعها إذا لم يكن لها تأثير على موضع من المواضع التي يجب غسلها بالماء من وضوء أو من حدث أكبر. أما إذا كانت لمجرد تغيير النظر تارة أصفر وتارة أحمر وتارة أخضر، فهذه لا توضع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سوريا رسالة من مستمعة تقول: أختكم في الله فاميم حا تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، أحيانا تقع أمامي وقائع مؤلمة لا أقوى على تحملها، وقد أسقط على الأرض من جرائها، كما أنني أفكر بالموت وسكراته فيصيبني فزع وجزع، كما أنني أخاف من المطر إذا كان غزيرا، هل هذا كله من قلة الإيمان بالله العظيم؟ أرشدوني إلى ما أقوي به إيماني، وجزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى أمر بأمور في شريعته، ونهى عن أمور تحرمها، وهذه الأوامر والنواهي موجهة إلى المكلفين، كل في حدود اختصاصه. وبالنسبة لك أنت، انظري إلى نفسك، إن كنت ممتثلة لأوامر الله من الإيمان به وتوحيده والانتهاء عن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، وكذلك تأتين بأركان الإسلام، تأتين بالصلاة وما لها من أركان وشروط وواجبات، وهكذا بالنظر للصيام والزكاة إذا كان عندك مال، والحج إذا كنت مستطيعة له، وهكذا العمرة، العمرة الواجبة، وهكذا سائر الأوامر الأخرى التي تشترك فيها المرأة والرجل أو تكون من خصائص المرأة، وكذلك النواهي مثل الزنا وشرب الخمر وما إلى ذلك. فإذا كنت ممتثلة للأوامر والنواهي، ممتثلة للأوامر تفعلينها والنواهي تتركينها، فهذا يكون من الإيمان بالله جل وعلا، من قوة الإيمان. أما إذا كنت مفرطة تتركين شيئا من الواجبات أو تفعلين شيئا من المحرمات، فقد يكون المأمور به كما ذكرت قد يكون تركه مخرجا عن الإسلام، وقد يكون فعل ما نهي عنه الإنسان مخرجا له عن الإسلام، فعليك وعلى أمثالك التفقد، يعني أن الشخص يتفقد نفسه، فإذا وقع في خلل بسبب تفريطه، بسبب تركه لشيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، فعليه أن يتدارك ذلك ويتوب إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك حد للوضوء لمن عنده سلس ريح أو بول، أم يكفيه الوضوء مرة واحدة؟ وهل يلزمه أن يعيد الوضوء بعد الفراغ من الصلاة لقراءة القرآن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص لا يصلي إلا على طهارة متيقنة، وإذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ قبل بدئه للصلاة بقليل، ولا يصلي وقد خرج منه شيء في أثناء صلاته، بل لا بد أن يصلي صلاة توفرت فيها الأركان وسائر الشروط ومنها الطهارة. وعندما ينتهي الشخص من الصلاة وينتقض وضوءه ويريد أن يقرأ القرآن، إن كان يريد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فلا حاجة إلى الطهارة، وإذا كان يريد أن يقرأ القرآن من المصحف فإنه يتطهر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا يتلفظ الإنسان بكلمات ثم يندم عليها، مثال ذلك أن يقول: الأفضل أن يموت المرء وهو قادر على خدمة نفسه خير من أن يموت وهو عالى على من يخدمه، ومثل هذه الأقوال كثير. ما الحكم في تلكم الأقوال وما هو التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأجل مقدر عند الله جل وعلا، لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته، كما قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والذي ينبغي على المسلم أن يهتم به هو الأخذ بالأسباب التي ترضي الله جل وعلا، وتجنب الأسباب التي تغضب الله جل وعلا، حتى إذا وافاه الأجل يكون على حالة مرضية لله جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس معنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن الإنسان يموت على الإسلام بفعله بنفسه، ولكن المطلوب هو أن الشخص يفعل الأسباب، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فإذا جاء أجله يكون على هذه الحالة الطيبة، ولا يفرط، لأنه إذا فرط قد يختم له بخاتمة سيئة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أتاني الحيض وعمري 12 سنة، ومر علي عدة رمضانات، وكنت أشك في قضاء تلك الأيام فقضيت بعضا منها. ما الحكم إذا شك الإنسان فيما قضى أو لم يقضي من أيام في رمضان؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا أفطر في رمضان كالمرأة إذا أفطرت بسبب الحيض، أو النفس إذا أفطرت بسبب النفاس، فإنه يجب القضاء. وعندما يحصل تأخير إلى رمضان آخر يجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من الشعير أو من طعام البلد. وبناء على ذلك فهذه المرأة تقول إنها صامت بعض الأيام التي تركتها، وبقي عليها بعض الأيام، فعليها أن تصوم ما بقي حتى تتيقن أنها صامت ما يبرئ ذمتها، وعليها ما سبق ذكره من الإطعام عن كل يوم أخرت قضاءه حتى أدركها رمضان الذي يليه، فلم تصم القضاء إلا بعد رمضان الثاني. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. واسألكم بالأسئلة التالية: أولا، الصلاة لوقتها، هل المقصود بذلك أول وقت الصلاة أم أن هناك توسعة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: وقت الصلاة وقت موسع، فصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال، ثم يدخل وقت العصر، ويمتد وقت الاختيار إلى قرب اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس صار وقت ضرورة إلى الغروب، ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويمتد إلى أن يغيب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل وقت اختيار، وإلى طلوع الفجر وقت ضرورة، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر، ويمتد إلى طلوع الشمس. ومن المعلوم أن الشخص إذا سارع وأتى بالصلاة في أول وقتها يكون هذا أفضل من من أخرها حتى قارب أن يخرج وقتها فيصليها في آخر الوقت. وعلى هذا الأساس يكون الفضل من الأمور الإضافية، فإذا صلى في وقت في أول وقتها يكون قد حاز الفضل الأكبر، وإذا صلى في الوقت الذي يليه وهكذا، فالفضل يكون من الأمور النسبية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من نقدم في البر، الوالدين أم الزوج؟ الجواب، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك، ثم أدناك أدناك. هذا بالنظر إلى البر. وبالنظر إلى البر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والناس مختلفون بالنسبة للأولاد والبنات، وهكذا بالنسبة للأبي والأم. فقد تكون الأم في حالة تحتاج إلى نفقة وإلى كسوة وإلى سكنة، وقد تكون غنية عن هذه الأمور ولكنها تحتاج إلى بر من ناحية الزيارة أو ما إلى ذلك، وهكذا بالنظر للأب. وقد يكون الابن أو البنت، وقد يكون كل من الابن أو البنت قادرا على جميع تحقيق المتطلبات، وقد يكون قادرا على بعضها، وقد يكون عاجزا. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الشخص على قدر استطاعته يبر أمه ويبر أباه، وهكذا سائر الأقارب. أما بالنظر للزوج، فإن الزوجة تؤدي حقها الواجب عليها له، تؤدي حقها الواجب عليها له. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للجهاد في سبيل الله، إذا وافق أحد الوالدين لولده بالذهاب إلى الجهاد بينما رفض الآخر خوفا على ولده، فماذا يسمع الولد في هذه الحالة؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا حصل أن زوج الأب ابنته على رجل، بحيث أن أخت الرجل تتزوج بأخ البنت مثلا، لعبد الله بنت وولد، ولأحمد بنت وولد، فزوج عبد الله ابنته بابن أحمد، وزوج أحمد ابنته بابن عبد الله، فهل مثل هذا الزواج يعتبر نكاح شغار؟ وما الحكم في ذلك إن دفع لكل البنتين مهرها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، إذا لم يكن زواج كل واحدة مشروطا لزواج الأخرى، وحصل تراض وحصل المهر الشرعي في ذلك، فلا بأس بذلك. أما إذا كان هناك اشتراط فلا يجوز. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من أبها رمزت إلى اسمها بالحروف عين سين، تقول: من عادات مجتمعنا في الزيارات والمناسبات والعزاء أن تأخذ الزائرة أو المعزية معها كمية من البن أو الهيل للذين سوف تزورهم أو تعذبهم أو تهنئهم بشيء، ولكن تركت هذه العادة عند بعض الناس في الزيارات. وأما في العزاء فالبعض يتقبلونها والبعض يرفضها ويقول بأنها حرام، ونحن لا نعلم ما هو الصحيح ولا نريد أن نحرم ما لم يحرم الله عز وجل. أفيدونا أفادكم الله. الجواب: المنهي عنه هو أن يصنع أهل الميت طعاما من أجل موت ميتهم فيقيمون مأدبهم، هذا هو المنهي عنه. أما صنع الطعام لهم أو المجيء لهم بشيء من النقود أو من الطعام غير مطهي أو شيء من الهدايا فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعنا أن المزارع التي تجعل وقفا للمسجد لا يصح لمن يزرعها من الناس أن يأخذ من الناس بشيء إلا إذا أخبر أو نوى من أوقفها أن من زرعها فله من الناس قدر معين فيأخذ بقدر هذا المقدر. ونحن لا نعلم هل نوى الشخص الذي أوقفها أو أخبر بأن يأخذ من يزرعها شيء أو لا، لأنه قد مات. ولكن العادة والعرف عندنا أن من يزرعها يأخذ نصف النافذ مقابل تعبه عليها ومقابل زراعته لها، ولا نعلم هل ما يأخذه حرام أو حلال، فوضحوا لنا الحكم جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من جهة أن العرف يقتضي أن الشخص إذا زرع أرضا سواء كانت وقفا أو لم تكن وقفا فإن هذا المزارع يأخذ جزءا من النتاج سواء كان الربع أو الثلث أو النصف على حسب ما يقع من شرط أو ما يقتضيه العرف، لأن العرف كالشرط. وعلى هذا الأساس فإذا كانت هذه الأرض موقوفة على أنها تزرع وأن الناتج منها يصرف من أجل مصلحة الميت لوصول ثوابه له، فلا مانع من إعطاء هذه الأرض لشخص ويتفق معه على جزء من نتاجها، لأنه من المتعذر أن يأتي شخص يزرعها مجانا ويجعل الزرع كله للميت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما تريد الطالبة التسجيل في الكلية يطلب منها عند التسجيل كتابة تعهد، بحيث تكتب: أتعهد أنا الطالبة فلانة بنت فلان أن ألتزم بالزي المطلوب من الكلية ولا أخالف. فهل إذا لبست مخالفا لهذا الزي يعتبر نقضا للعهد؟ وهل هذا من صفات المنافقين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الزي المشروط عليها إذا كان يتفق مع اللباس الشرعي فهذا شرط، والمسلمون على شروطهم. وعلى هذا الأساس لا ينبغي لهذه المرأة أو لهذه البنت أن تخالف هذا الشرط، بل تلتزم به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك بعض الطالبات يقولن: نتعاهد هذا اليوم على أن نقول أذكار المساء كاملة، أو نستغفر الله 100 مرة، أو نسبح كذا، والقصد من ذلك إلزام النفس بهذه الطاعة وتنبيه الغافلة، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يلزم تنفيذ هذا العهد؟ وإذا لم ينفذ فهل يعد نقضا للعهد؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن الذكر له فضل عظيم، فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة قد جمعت أحجارا تعد بهذه الأحجار التسبيح الذي تسبحه. ثم رجع ووجدها على تلك الحال فقال: ما زلت على تلك الحال؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت: نعم. فدلها صلى الله عليه وسلم على خير من ذلك، فأمرها أن تقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر يمكن أن يقوله الشخص وهو يقود سيارته، وهو جالس، وهو يمشي، وهو يشتغل في عمله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي ليلة الإسراء مر على إبراهيم، مر الرسول صلى الله عليه وسلم على إبراهيم الخليل، فقال له إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث الآخر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار، وبين أنه قد يستغفر الله في اليوم 100 مرة. فلا شك أن اليقظة عند المسلم من جهة التنبه للاستغفار وكثرة الذكر وما إلى ذلك، هذا من توفيق الله للعبد. أما الصفة التي ذكرت في السؤال وهو أن النساء يجتمعن ويكون الذكر على شكل جماعي، فأنا لا أعلم بذلك أصلا. وقد ذكرت ما سبق من الأذكار، وأن الشخص يمكنه أن يفعل ذلك بنفسه، وبناء على ذلك فلا حاجة إلى الاجتماع، بل كل شخص يستعمل ذلك في نفسه في الوقت المناسب له. فبعض الناس قد يناسبه بين المغرب والعشاء، أو بعد العصر، أو بعد الظهر، أو ما إلى ذلك، فكل يستعمله على حسب وقته، هذا من جهة، وكذلك على حسب رغبته من جهة الإكثار منه. أما إذا كان الشخص قد عقد هذا العهد على أن يكون الذكر جماعيا، وكان هذا العهد حاصل، ففي الإمكان أن يكفر كفارة يمين، وعلى هذا الأساس لا يحصل الاجتماع، لأن الاجتماع على ما ذكر من البدع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل ويقول: في آخر موسم الحج ذهب ولد عمي، وفي طواف الوداع عثر على نقود ومقدارها 690 ريالا، وأعلن عنها ولكن لم يتقدم لها أحد، ما الواجب عليه حينئذ إذ أعطاني إياها ووضعتهن في حفاظة مسجد كما يقول، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لقطة الحرم لا تلتقط، بل إذا كانت في داخل المسجد فإنه يسلمها للقسم المختص التابع لرئاسة الحرمين، وإذا وجدها خارج المسجد ففيه جهة معينة تقبل هذه، جهة حكومية معينة من جهة وزارة العدل تأخذ هذه اللقطة وتجري فيها ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبناء على ذلك فإنه يرد هذه النقود التي التقطها فإن كانت داخل الحرم يسلمها لرئاسة الحرمين، وإذا كانت خارج الحرم إذا كانت خارج المسجد فإنه يسلمها لتلك الجهة يسأل عنها ويسلمها له، وما دفعه يكون صدقة منه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.